بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله في بيان كثرة طرق الخير الرابع: وعنه رضي الله تعالى عنه، أي عن أبي ذر، قال: أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الدثور بالثاء المثلثة الأموال، واحدها دثر. وهذا أيضا حديث يبين كما تقدم في الحديث الماضي أن طرق الخير كثيرة، وأن من طرق الخير التصدق، والتصدق لا يقتصر على التصدق بالأموال، إنما يتصدق الإنسان على نفسه بكل فعل وكل طاعة يفعلها لله عز وجل. فأبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول: إن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. والدثور هم أصحاب الأموال، يعني ذهب أصحاب الأموال بهذه الأموال، يتصدقون على الناس ويفعلون الخير. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يذكروا هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم من باب الحسد، إنما هو من باب الغبطة، لأن الحسد قسمان، الحسد قسمان، حسد غبطة، وحسد يتمنى الإنسان أن يزول الخير الذي عند الآخر. فالصحابة لم يتمنوا هذا الثاني، إنما تمنوا أن يكون لهم مال كما لأصحاب الأموال فيتصدقون بذلك، فلم يقولوا يعني: يا ليتنا لنا هذا المال، ونفعل من يعني الأمور الدنيوية ما نفعل، نسافر ونشتري ونأخذ وكذا وكذا. لكنهم رضي الله تعالى عنهم يريدون الخير لأنفسهم، فتمنوا الموت من أجل أن يتصدقوا به، ومن أجل أن ينفعوا أنفسهم بالطاعات. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، أي الذي يستعمله في الخير. لذلك جاء في حديث آخر أن الحسد لا حسد إلا في أمرين اثنين، وهذا الحسد يسميه العلماء حسد الغبطة، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله المال، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، أي أنه يسلطه في الحق ويتصدق به وينفقه في سبيل الخير، فهذا لا بأس أن يحسده الإنسان، لا أن يتمنى أن يزول عنه ماله من المال، لكنه يتمنى أن يكون له من المال فيعمل مثل ما يفعل أو أكثر من ذلك، فهذا هو الجائز. أما إذا تمنى أن يزول الخير عن صاحبه فهذا لا شك أنه من الحسد المذموم. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يعني رجل آتاه الله العلم فهو يقضي بهذا العلم بين الناس ويصلح بين الناس ويعلمه الناس، هذا أيضا لا بأس أن تحسده أن تكون مثله أو أحسن منه، لا أن تتمنى أن يزول ماله من المال، فإن هذا مما قدره الله عز وجل وأعطاه، فإذا تمنيت زوال ذلك فكأنك يعني لا تريد، أو كأنك تقول لله عز وجل: إن هذا القضاء لا يليق بهذا الرجل، فهذا من الحسد، وهذا الحسد كما قلنا مذموم. فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون: ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني لأنهم يتصدقون والآخرون فقراء ليس لهم ما يتصدقون به، فتمنوا أن يتصدقوا كما يتصدق غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجههم إلى شيء آخر، قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ يعني لأن الصدقة لا تقتصر على الصدقة بالمال، فالكلمة الطيبة صدقة، والتسبيح صدقة، والتهليل صدقة، هذا كله من الصدقات. فقال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، فكل هذه الأعمال صدقة. ثم زاد على ذلك فقال: وفي بضع أحدكم صدقة، أي أن الإنسان إذا أتى أهله وجامع أهله ناويا بذلك أن يتعفف وأن يعفف أهله، فإن هذا أيضا من الصدقة، كأن مع أنه يأتي شهوته ويأتي لذته، ومع ذلك يأخذ على ذلك الأجر والصدقة. فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ أي إذا وضعها في الحرام والعياذ بالله بالزنا وغير ذلك، هل يكون له وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال. وهذا فضل الله عز وجل على الناس. ثم قال الخامس: وعنه رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق. ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق، يعني لا تحتقر من المعروف شيئا، وهذا كله من المعروف، حتى ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق، أي بوجه مستبشر، لا أن تتكشر في وجهه، لا أن تتعبس في وجهه، بل أن تلقى أخاك بوجه طريق تستبشر وتبتسم إليه، فتبسمك في وجه أخيك صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا أن يأتي الإنسان وهو يعني يظهر العبوس ويظهر الحزن وغير ذلك، بل أن يلقى أخاه وهو طليق الوجه، وهو مبتسم، وهو فرح بلقاء هذا الأخ، فهذا أيضا من الصدقة. فإذا أوجه الخير كثيرة جدا، ولا يحتقر الإنسان مثل هذه الأعمال، لأن هذه الأعمال هي التي تزرع له الخير الكثير في الجنة، وهي التي تنمي حسناته، فحسنة مع أخرى مع أخرى يضاعفها الله عز وجل. فمجرد التبسم في وجه الأخ والإنسان لا يشعر بذلك، مع أن الله عز وجل سيكتب لك بذلك الأجر الكثير، فلا يحتقر الإنسان من المعروف شيئا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة، نصف تمرة يتصدق بها الإنسان يتقي بها النار يوم القيامة، فهذا من فضل الله عز وجل علينا. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وهذا أيضا مثل الأحاديث المتقدمة، أن الإنسان إذا طلعت عليه الشمس فلا بد على كل عظم أو على كل مفصل من مفاصله أن يتصدق على هذا العظم أو على هذا المفصل. وطبعا إذا أراد الإنسان ذلك قد يشق عليه، لكن الله عز وجل برحمته ورأفته فتح لك أبواب الخير. فقال يعدل بين الاثنين صدقة، أي اثنان متخاصمان تعدل بينهما، أو تقضي بينهما بالحق، أو تبين لهذا وتنصح هذا بالكلمة الطيبة والحكمة، فهذا كله من الصدقة. ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة. إنسان توقفت به السيارة الآن، وخرجت من سيارتك وأعنته على أن يصلح سيارته، هذه من الصدقة. إنسان لم يستطع أن يركب على دابته كما كان في الزمن الأول وفي بعض القرى الآن، تعينه أن يركب على هذا الجمل أو على هذه الدابة، فهذا أيضا صدقة. رأيت رجلا كبيرا في السن لم يستطع، أو مثلا صعد في الحافلة وأنت جالس في مكان وقمت إليه وأجلسته في مكانه، هذا أيضا من الصدقة. فأبواب الخير كثيرة جدا. أو قال: أو يرفع له عليها متاعه صدقة. إنسان كان له متاع يرفعه في سيارته ولم يستطع ذلك، فأعنته على ذلك ابتغاء الأجر، فيكون لك بذلك الأجر. والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة تقولها لأخيك المسلم إذا التقيته، هذا أيضا من الصدقة. وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، يعني إذا جاء إلى الإنسان خطوة يمشيها صدقة، رجل ترفع عنك خطيئة وأخرى، تثبت لك حسنة، ويبيط الأذى عن الطريق صدقة، أي وجدت أي أذى في الطريق، شوك أو حجر أو غير ذلك مما يؤذي المسلمين فرفعته عن الطريق ونحيته من الطريق، فهذا أيضا يعتبر من الصدقات التي هي عليك في كل يومك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.